أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والحاصل أن دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات، مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه صار بصدد المناقشة في الروايتين المتقدمتين، وهما مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة. أما مرفوعة زرارة فقد تقدم الكلام أنه استدل بها لإثبات حجية الشهرة الفتوائية بوجهين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه كلا هذين الوجهين ساقطان. لماذا؟ أما أولا باعتبار أنه لا يمكن استفادة العموم لا من ماء الموصولة ولا من الشهرة، بل إنما هذه الرواية عندما ترجح في الشهرة الروائية لا الأعم من الروائية والفتوائية، وهذا الواجب تبين بالأمس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين قرينة ثانية على اختصاص الرواية بالشهرة الروائية ولا علاقة لها بالشهرة الفتوائية، وهذه القرينة الثانية لبيان الاختصاص يستفيدها من الجملة الأخيرة من الرواية: قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: في الشهرة الروائية نحن يمكن أن نتعقل أن الروايتين كلتاهما تكون مشهورة، حيث أنه هذه الرواية التي قال بها زيد وتلك الرواية التي تعارض هذه الرواية التي قال بها عمرو، نحن عندما نرجع إلى كتب الأحاديث نجد أنها مشهورة، يعني 90% من المحدثين من أصحاب كتب الحديث نقلوا الروايتين، بل يمكن أن يدعى أنه كلتا الروايتين مجمع عليها، مو فقط مشهورة، هذه الرواية التي دلت على الوجوب مجمع عليها بين أصحاب الحديث يعني في الرواية، وتلك أيضا التي دلت على الحرمة أيضا مجمع عليها في الناقل. إذن نحن يمكن أن نتعقل الإجماع في الروايتين المتعارضتين، الشهرة في الروايتين المتعارضتين، ولكننا لا يمكن أن نتعقل الإجماع في الفتوى على أمرين متعارضين: إجماع على الوجوب وإجماع ماذا؟ على الحرمة، شهرة على الوجوب وشهرة على الحرمة. هذا غير معقول، لأنه إذا كان في أحد طرفي المسألة الشهرة فلا إشكال ولا شبهة أنه في الطرف الآخر بعد لا يمكن أن تكون شهرة، بل يكون الشاذ النادر. والرواية فرضت أنهما معا مشهوران، وحيث أنه لا يتعقل الشهرة في كلا طرفي المسألة يعني الشهرة الفتوائية، إذن ينحصر الأمر أن الشهرة فيهما معا هما الشهرة الروائية. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وبكلا هذين كلتا هاتين المناقشتين اللتين بيناهما في مناقشة مرفوعة زرارة نناقش أيضا مقبولة عمر بن حنظلة، على فرض تمامية العناية الأولى، لأننا قلنا أننا في مقبولة عمر بن حنظلة أولا لا بد أن نقول فإن المجمع عليه يعني المشهور، وبعد أن تم ذلك عند ذلك ننتقل إلى الاستدلال بالوجهين المتقدمين في مرفوعة زرارة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يريد أن يسلم، يعني أن القرينة التي أبداها لبيان أن المجمع عليه هو المشهور يقول سلمنا أن المراد من المجمع يعني المشهور، ولكنه أيضا يرد على مقبولة عمر بن حنظلة ما ورد على مرفوعة زرارة. يقول: والحاصل أن دعوى العموم في المقام لغير الرواية بنحو يشمل الشهرة الفتوائية مما لا يظن بأدنى التفات. هذا تقدم. الإشكال الثاني: مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، والمفروض في الرواية أنه فرضت الشهرة في الطرفين، وهذا منحصر في الشهرة الروائية. فقوله يا سيدي هذا لا ينبغي أن يكون في أول الجملة لتتمة الإشكال السابق، مو أنه مطلب جديد. فقوله يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية، تلك الشهرة الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته، كما لو كانت الروايتين معا ماذا كلتاهما مجمع عليها مو مشهور، أو مما اتفق على روايته أو مما اتفق على تدوينه. وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به، أي بهذا الوصف. أما الفتويان المتعارضان فلا يمكن أن يكونا مشهورين، فضلا أن يكونا مجمع عليه. فلهذا يقول ومن هنا بل الإمام أقره على ذلك، قال خذ بما يقوله أعدلهما. أساسا إشكال آخر يأتي على هذا المطلب، لا أساسا كيف يفرض أصلا فرض معقول إلى أنهم فتويان مشهوران كلاهما؟ في النتيجة لابد أحدهما يكون أشهر والآخر مشهور، ستتعقلون فتويان مشهوران؟ ما يخالف معقول، يعني افترض مو كلام السائل، أساسا يمكن أن نتعقل فتويان مشهوران؟ فإذا بعد لا يمكن نحمل الرواية على أمر غير معقول، فإذا لابد أن نحمل الرواية على معنى في الشهرة ينسجم مع أنه كلا طرفي المسألة يكون مشهورا. أما في الفتوى كلا طرفي المسألة يمكن أن يكون مشهور فغير معقول، إذن كيف تحمل الرواية على معنى يشمل هذا الفرض أيضا؟ وبعبارة أخرى هذه قرينة عقلية على أن الإطلاق غير تام، لأن المدعي قال أن الإطلاق يشمل الشهرة الروائية والفتوائية، الشيخ يقول أن الإطلاق إنما يتم فيما لو لم تكن عندنا قرينة عقلية على الخلاف، وهنا توجد عندنا قرينة عقلية على الخلاف، فلا يتم الإطلاق المتقدم من الوجهين المتقدمين. قالوا من هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة، يعني بنفس الوجهين اللذين ناقشنا مرفوعة عمر بن مرفوعة زرارة نناقش مقبولة عمر بن حنظلة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يريد أن يرجع إلى تلك القرينة التي بينت أن المراد من المجمع عليه هنا هو المشهور، وأن الحق مع أولئك الذين يقولون أن المراد من المجمع هو المشهور، أو أن الحق مع أولئك الذين يقولون أن المشهور هو المجمع. يقول أساسا هذا البحث وهو أن نبدي قرينة على أن المراد من المجمع هو المشهور أو بالعكس، هذا أساسا تحميل للإصطلاحات الأصولية على الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ يقول أن الإجماع والشهرة أحدهما يقابل الآخر، ومن هنا احتجنا أن نتصرف في ظهور أحدهما لكي ينسجم مع الآخر، هذا كإصطلاح أصولي أحدهما يقابل الآخر. وإلا من قال أن الإمام سلام الله عليه يستعمل الإجماع بمعنى الاتفاق ويستعمل الشهرة بمعنى اتفاق المعروفين، حتى نحتاج إلى أن نحمل الشهرة على الإجماع أو نحمل الإجماع على الشهرة؟ بل الإجماع والشهرة اصطلاحان حادثان من علماء الأصول، وإلا الإجماع والشهرة في الرواية محمولة على معنى واحد، فإن الإجماع هو الشهرة وأن الشهرة هي الإجماع، والمراد من الإجماع والشهرة يعني الاتفاق على شيء، يعني أنه واضح. هسه هذا الوضوح تارة درجته 100% وأخرى درجته 90%. فأساسا لا محل لهذا الكلام حتى نرى أنه توجد عندنا قرينة على هذا الطرف أو قرينة على ذلك الطرف. لعل شيخنا ما هو معنى مجمع عليه يترك الشاذ النادر؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: المراد من الرواية يكون هذا المعنى، وهو أنه تلك الرواية الواضحة عند أصحابك خذ بها، وتلك الرواية التي لم ينقلها إلا بعض من الشاذ النادر فلا تأخذ بها. ومن الواضح أن ذلك الشاذ النادر أيضا يمكن أن يجتمع ماذا؟ مع الإجماع. التفتوا للمطلب. تارة أن الرواية أحد الروايتين ينقلها 100، وافترض أن نقل للحديث 100 أكثر ما عدنا أحد، فإذا هذه الرواية يكون مجمع عليها لو مشهورة مجمع عليها، ولكن يتنافى أن الرواية المقابلة ينقلها 10 أو لا يتنافى. لا يتنافى. فإذا الإجماع أيضا ينسجم مع الشاذ النادر. هذا الإجماع الاتفاقي بمعنى الاصطلاح الأصولي لا يتفق مع الشاذ النادر، وأما الإجماع المراد بالرواية فهو متفق مع الشاذ النادر. فلهذا الشاذ النادر أيضا داخل في المشهور، ولكن المشهور ليس موجودا مع الشاذ النادر. فلهذا يقول: وأنه هذا إشكال مختص بمقبولة عمر بن حنظلة التي أردنا أن نحمل الإجماع على الشهرة أو بالعكس، وأنه لا تنافي، كان ينبغي أن تكون هنا نقطة أو فارز الأقل، وأنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور حتى نحتاج إلى إبداء القرينة أن نحمل المجمع عليه على المشهور أو نحمل المشهور على المجمع عليه، وأنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتى تصرف أو يصرف. العبارة الموجة عندي تصرف، انتو شنو عندكم؟ بل فلهذا هو مضطر أنه يجعل أحدهما مفعول، وإلا لو كانت العبارة حتى يصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة آخر، أو العبارة أيضا كما هي موجودة: حتى تصرف أنت أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر. هذا في فرض التنافي، والمفروض لا تنافي. لماذا؟ يقول: فإن إطلاق المشهور في مقابل الإجماع وأن أحدهما غير الآخر إنما هو إطلاق حادث بعد عصر النص مختص بالأصوليين، ولا علاقة بالرواية بهذا الإجماع والمشهور. وهذا سيال في كثير من الأبواب الفقهية، واحدة من هذه الرواية حيث أنهم حملوا الشبهة على الشبهة الإصطلاحية يعني الشك، فلهذا قالوا أن الأمور ثلاثة، يعني أن الأحكام ثلاثة: إما بينة الرشد، إما بينة الغيب، إنما مشكوكة ومشتبهة. وحملوا المشتبه على ماذا؟ على المعنى الأصولي، مع أنه لم يعلم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كانوا يستعملون هذه الألفاظ يريدون هذه الاصطلاحات الأصولية. كذلك عندما يقولون يستحب يكره، وفي كثير من الموارد عندنا يكره، من قال أن مراد الأئمة من اليكره يعني الكراهة الاصطلاحية عند علماء الأصول؟ وإلا المراد هذا إذا لم نحمل على هذا الاصطلاح الحادث، وإلا فالمشهور هو الواضح المعروف، ومن هذا المعنى لغة يقال: ومنه شهر فلان سيفه وسيف شاهر، يعني واضح ومعروف. إذن فالمراد بالرواية بناء على هذا المعنى ماذا يكون؟ فالمراد أنه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم، ويترك ما لا يعرفه إلا الشاذ ولا يعرفها الباقي. إذن فالنتيجة ما هي؟ فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، يعني أن الذي نقل الرواية الشاذة يمكن أن يكون ناقلا للرواية المعروفة أيضا ولا تنافية. نعم، بإضافة نقله للرواية المعروفة نقل ماذا؟ رواية اختص بها وهي رواية الشاذة. فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، يعني أن الذي نقل الرواية الشاذة قد يكون أيضا ناقلا للرواية المعروفة، ولكنه ويكون ناقلا أيضا لرواية لم ينقلها المعروف من الرواة، والمشهور لا يشارك الشاذ في معرفة الرواية الشاذة، يعني أن المشهور لم ينقل تلك الرواية. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه تلك القرينة التي أشرنا إليها بالأمس يقول: ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد، والشاذ من قبيل المشكل الذي يرد علمه إلى أهله. هذه القرينة التي بالأمس أشرنا إليه من أنه الرواية الشاذة تكون داخلة في الرأي، فيه ريبون، لا أنها تكون داخلة في لا ريب في بطلانه، يعني بينة الغاي. لماذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أساسا إذا كان الإمام بصدد بيان بين الرشد وبين الغاي لم يكن يحتاج إلى الاستشهاد بشيء، لأنه من الواضح أن بين الرشد يجب أن يتبع وأن بين الغاي يجب ماذا؟ أن يجتنب. هذا لا يختلف فيه أحد، حتى يحتاج الإمام إلى أن يؤيد كلامه باستشهاد بهذه الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بين الرشد يتبع وهذا واضح لا إشكال فيه، وبين الغي يجتنب وهذا لا إشكال فيه. هذا أولا. وثانيا أنه لو كان الإمام بصدد بيان بين الرشد وبين الغي لم يكن يحتاج إلى بيان حديث التثليث، وإنما كان يحتاج إلى بيان ماذا؟ حديث يقول أن الحق يجب أن يتبع وأن الباطل يجب ماذا؟ أن يجتنب. لم يكن يحتاج إلى بيان أحاديث التثليث. إذن لماذا بين الإمام واستشهد بأحاديث التثليث؟ يريد أن يقول أن الشاذ الذي ليس بمشهور هو داخل في المشكل، يعني في الذي فيه ريبون. ولهذا يقول: ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد، وأما والشاذ من قبيل المشكل الذي يرد علمه إلى أهله، وإلا إذا لم يكن هذا وإلا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث. صحيح. أنا أقول سؤال هذا أساسا لو كان الإمام بصدد بيان بين الرشد بين الغي أساسا كان يحتاج للاستشهاد، فمسألة واضحة، من يشكك في أن بين الرشد يجب أن يتبع وبين الغي يجب أن لا يتبع ويحرم أن يتبع؟ هو أكو شك في هذا؟ الإمام سلام الله عليه عندما صار بصدد الاستشهاد كأنه يريد أن يقول بأنه أنا عندما أقول هذا داخل في المشكل لا تتصورون بأنه هذا من عندياتي. في ذاك الزمان غير هذا الزمان، في ذاك الزمان الأئمة كان ينظر إليهم بعنوان أنهم أحد الفقهاء، فلهذا الأئمة سلام الله عليه في كثير من الموارد كانوا عندما يذكرون حكما غير متعارف يرجعونه إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان الإمام بصدد بيان حكم بين الرشد وحكم بين الغي أساسا هل يختلف فيه أحد حتى يستشهد الإمام أو لا يختلف فيه أحد؟ وهذه القرينة المهمة التي سيأتي بيانها بعد ذلك إن شاء الله في باب التعارض، يأتي بيانها بأنه الإمام سلام الله عليه كان بصدد تطبيق أن الشاذ الذي ليس بمشهور إنما هو داخل في الذي فيه ريبه. قال: ومما يضحك الثكلى في هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران. الشيخ أليس أشكل على أن هذه القرينة خير شاهد على أن الشهرة في الرواية. المستشكل يقول أنه لا نحن نوجه لكم المطلب بنحو يمكن أن تكون الشهرة في الفتوى أيضا. ما المحذور في أنه الشهرة في عصر تكون على حكم والشهرة في عصر آخر تكون على حكم آخر؟ يعني في العصر أليف تكون الشهرة على الوجوب، وفي العصر باء تكون الشهرة على الحرمة، كما في مسألة نجاسة البئر وطهارة البئر. قبل العلامة على النجاسة الشهرة، وبعد العلامة على الطهارة. فإذا هما مشهوران، يمكن تعقله أيضا ماذا؟ في الشهرة الفتوائية على طرفي المسألة. لماذا شيخنا تقول بأنه لا يعقل ذلك وتجعله قرينة على أن المراد من الشهرة هي الشهرة في الرواية لا الشهرة في الفتوى؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا مما يضحك الثكلى. لماذا؟ لأنه الشهرة على طرفي المسألة إنما يتحقق بعد عصر النص، والسائل بيسأل في عصر المعصوم أساسا هل كان هناك فقهاء حتى يتفق لأحد الطبقتين الشهرة على حكم، ويتفق لطبقة أخرى الشهرة على عدم ذلك الحكم، فيفرض السائل أنهما هما مشهوران. هذا الكلام بعد عصر الناس معقول، ولكن الفرض أن السائل ظاهر كلامه ماذا؟ أنهما معا مشهوران، يعني أن الشهرة بالفعل حاصلة لهما، وهذا لا يتحقق إلا في الرواية. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه فتدبر. لعل الإشارة إلى هذا المطلب أنه من قال لكم أن كل فرض يفرضه السائل لا بد أن يكون له وقوع بالفعل؟ وكثير من الفروض التي كان يسألها الرواة عن الأئمة لم تكن لها وقوع في زمانهم، كأن السائل يريد أن يفرض الفرض، فهذا الفرض معقول بعد ذلك. فإذا لا يضحك التكلى ذلك. ومما يضحك التكلى في هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران، توجيهه بهذا الشكل: بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلاف تلك الفتوى، كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين كما أشرنا في مسألة نجاسة البئر وطهارة البئر قبل العلامة وبعد العلامة. ثم يقول فتدبر. هذا تمام الكلام في هذا القسم من الحجية وهي الشهرة الفتوائية. فتحصل من الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لم يقم عنده دليل على حجية الشهرة الفتوائية المحصلة. هذه هي النكات التي أشرنا إليها، وهي أن البحث في الشهرة الفتوائية المحصلة لا المنقولة، فلم يقم عندنا دليل على حجية الشهرة الفتوائية المحصلة بالخصوص، إذن فتكون مشمولة للأدلة العامة التي دلت على حرمة العمل بالظن ما لم يأتي دليل مخرج. ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص، يعني بأدلة خاصة، الخارجة عن ماذا؟ متعلق بالخارجة عن أصالة حرمة العمل بغير العلم. من جملة تلك الظنون خبر الواحد في الجملة بنحو الموجبة الجزئية. سيتضح لماذا بنحو الموجبة الجزئية عند المشهور وخصوصا المتأخرين، بل كاد أن يكون إجماعا. إلى هنا السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه تعرض لخمسة من الظنون. القاعدة التي أسسها هي هذه، وهي أن الأصل في الظن عدم الحجية إلا أن يقوم عندنا دليل على الحجية بالخصوص. وتعرض إلى هنا إلى خمسة من أقسام الظن التي يحتمل حجيتها أو يتوهم خروجها عن الأصل الأول، عن أصالة حرمة العمل بغير العين. الأصل الأول هو أصالة الظهور. الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بأصالة الظهور بحثنا، وقد تم عند الشيخ أنه ماذا؟ أن أصالة الظهور وإن كانت لا تفيد إلا الظن إلا أنها حجة، فإذا خارج عن أصالة حرمة العمل بغير العلم. هذا أولا. الثاني قول اللغوي، إذا تتذكرون في قول اللغوي الشيخ رحمة الله تعالى عليه ناقش في الأدلة التي استدل بها على حجية قول اللغوي بنحو خاص وأنها خارجة من أصالة حرمة العمل بغير العلم، وإن تردد في الأخير كما سنشير إلى عبارته. الثاني. الثالث الإجماع المنقول، وقد اتضح من الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا دليل على حجية الإجماع المنقول بخصوصه. الرابع نقل التواتر، وقد اتضح بالتفصيل المتقدم أنه لا يمكن جعله من الأدلة الخاصة. الخامس هي الشهرة الفتوائية المحصلة، وقد اتضح أيضا عدم دليل خاص على حجية مثل هذه الشهرة. وهذا هو القسم السادس من الظنون، وهو حجية خبر واحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج عليهم أفضل الصلاة والسلام موقوف على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن يثبت أن هذا الحديث قاله المعصوم، يعني صدر عن المعصوم، صدر عن الحجة. الثاني أن يثبت أن المعصوم الذي صدر عنه هذا الكلام كان بصدد بيان الحكم الواقعي، لا أنه لم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي لخوف وتقية ونحو ذلك، لامتحان ونحو ذلك. إذن قد يكون المعصوم قد يثبت عندنا صدور الحكم وصدور الكلام من المعصوم، ولكن لا يثبت لنا أنه لبيان الحكم الواقعي. فلا تلازم بين أن كل كلام صادر عن المعصوم لا بد أن يكون صادرا على نحو بيان الحكم الواقعي، بل هو أعم، قد يكون لبيان الحكم الواقعي وقد لا يكون لبيان الحكم الواقعي. هذه اثنين. الثالثة أنه قد يكون ولكنه لا ظهور للكلام، الكلام صادر عن المعصوم أولا وصادر أيضا لبيان الحكم الواقعي، ولكنه ماذا؟ ولكنه مجمل لا نعلم أنه ما هو المراد منه، هل المراد منه هذا أو المراد منه ذاك. إذن لا يكتفى بإثبات صدور الكلام عن المعصوم وأن هذا الكلام الصادر لبيان الحكم الواقعي إلا أن يكون لللفظ، أن يكون لهذه الألفاظ ظهور في معنى وأن هذا الظهور حج علينا. إذن نحتاج لكي يثبت عندنا حكم شرعي ماذا؟ لا بد أن نطوي هذه المراحل الأربعة. المرحلة الأولى أن نثبت أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، عندما قالت الآية المباركة، عندما قال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام تيمم بالصعيد، لا بد أن نعرف ما هو المراد من الصعيد. خب تشخيص أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو ليس ظاهرا في هذا المعنى، هذا لا بد أن يرجع فيه إلى من؟ يرجع إلى اللغوي. وقد تقدم من الشيخ فيما سبق أن قول اللغوي ليس حجة بالخصوص في تعيين معاني الألفاظ، ومن هنا لا بد أولا أن يحصل لنا العلم أن هذه الألفاظ معانيها ماذا؟ كذا، ولا يمكن الاكتفاء بقول اللغوي. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث قول اللغوي، هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 74 قال وأما الحجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه، يعني قول اللغوي في إثبات أن هذه الألفاظ ظاهرة في المعاني الكذائية هذا لا دليل عليه، وأما حجية الظن في أن هذا يعني اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي فلا دليل عليه بالخصوص عدا وجوه ذكروها وقد تقدمت تلك الوجوه ومناقشة تلك الوجوه. ولكن الشيخ بعد ذلك إذا تتذكرون استدرك قال ولكن الألفاظ ظهورها على المعاني نحن نادرا ما نحتاج إلى قول اللغوي لأنه في الأعم الأغلب يحصل لنا العلم والإطمئنان بأن هذه الألفاظ ظاهرة في تلك المعاني. فلهذا قال في صفحة 75 بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر معلوم من العرف واللغة فلا نحتاج إلى ماذا؟ يعني أن باب العلم غير مسدود علينا حتى نحتاج إلى قول اللغوي لكي يكون علميا. وإن تردد في الأخير الإخوة يتذكرون وإن قال ولكن الإنصاف وقلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال أنه لا دليل على حجية قول اللغوي بالخصوص تردد في الأخير ثم أمر بالتأمل وبينا وجه التأمل في محله. ولكنه هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يصرح بنحو العبارة الصريحة أو الظاهرة في أن قول اللغوي في تشخيص مدليل الألفاظ ليس بحجة في الخصوص، يعني لا بد أن تدل الألفاظ أن يحصل لنا أن اللفظ يدل على المعنى أن يحصل لنا علم بذلك اطمئنان بذلك. إذن هذا الأمر الرابع وهو أن الألفاظ ظاهرة في المعاني لا بد من حصول العلم والاطمئنان. نأتي إلى المرحلة الأخرى وهي أنه من قال لكم أن هذا الظهور حجة مراد للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذا تذكرون قلنا الكبرى من قال لكم افترضوا هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى ولكن من قال لكم أن هذا الظهور مراد لصاحب الكلام؟ وهذا ما تثبته حجية ظواهر الكلام من أن كل ظهور في مقام الاستعمال مراد للمتكلم وهذا ما أثبتناه في حجية الظواهر التي قلنا أن الدليل قائم على أن حجي أن الظواهر حجة وأنه خارج عن أصالة حرمة العمل بغير العلم. ننتقل إلى المرحلة التي قبلها وهي ماذا؟ وهي أن هذا الكلام الذي له ظهور في كذا وهو مراد له من يقال أنه مراد له جدا لعله مراد له ليس على الجد بل مراد له على نحو التقية مراد له على نحو الامتحان وهذا ما يسمى بأصالة الجهة. يقول هنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أن السيرة العقلائية قائمة على أن كل من ذكر لفظا وكان له ظهور في شيء فإنه مراد له حقيقة وجدا إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك. يقول والشاهد عليه أن تجد في كثير من الأقارير أن الإنسان عندما يقر على نفسه بشيء بعد ذلك لا يمكن أن يرجع عن إقراره يقول مرادي من هذا اللفظ كذا لا يسمع دعوة إلا إذا نصب في نفس الكلام قرينة على أنه ليس هذا هو مراده الجدي يعني ليس هذا الظهور هو المراد الجدي لكلامه. فإذا أيضا يوجد عندنا أصل عقلائي أن كل لفظ يحمل على معناه الواقعي وأنه مراد واقعا إلا إذا قامت قرينة على خلاف وأما إذا لم تقم قرينة على الخلاف فلا يمكن حمل ظاهر الرواية أو ظاهر الكلام على غير المراد الجدي وهذا أيضا واضح. إنما الكلام كل الكلام في ماذا؟ في المرحلة الأولى وهو أنه كيف نثبت أن هذا الكلام الظاهر المراد جدا صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن بهذه المراحل الثلاثة قطعنا هذا وهو أن هذا الكلام ظاهر مراد جدا، ولكنه من قال أنه صادر عن المعصوم، وهذا ما عقدنا له البحث، وهو البحث في حجية خبر الواحد لنرى أنه هل يمكن أن نثبت بخبر الواحد صدور الكلام عن الحجة أو لا يمكن. وأنتم تعلمون أن جل الفقه إن لم نقل كل الفقه مبني على ماذا؟ مبني على خبر الواحد. فلهذا قالوا أنه في الجزء الثاني من علم الأصول، يعني في البحوث العقلية، توجد عندنا مسألتان يتوقف عليها كل وجود الفقه، وهما مسألة حجية الظواهر ومسألة حجية خبر الواحد. قال: ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم، من جملة تلك الظنون تقدمت خمسة وهذه هو السادس، خبر الواحد في الجملة. هسه لماذا في الجملة؟ باعتبار أنه ستأتي التفصيلات بعد ذلك، عند المشهور بل كاد أن يكون إجماعا في المسألة. اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج عليهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث: الأولى كون الكلام صادرا عن الحجة، الثانية كون صدوره يعني بعد فرض الصدور لبيان حكم الله الواقعي لا على وجه آخر من تقية وامتحان ونحو ذلك، الثالث بعد فرض صدور الكلام وأنه لبيان الحكم الواقعي لا بد من ثبوت دلالة الكلام على الحكم المدعى، يعني له ظهور في ذلك، وهذا يتوقف يعني إثبات دلالته على الحكم المدعى يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية، وهذا قلنا صغرى حجية الظهور، وثانيا على تعيين المراد منها أي من تلك الألفاظ، وأن المراد مقتضى وضعها يعني ذلك الذي وضع هو المراد، لا أن الذي لا أن المراد غير ما وضع، وأن المراد مقتضى وضعها أو أن المراد ليس هو مقتضى وضعها. فهذه أمور أربعة. وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة، وهي ما ترتبط بأصالة الظهور من الظنون الخاصة، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي، وقد تقدم حجية الظواهر. وإلى أن الجهة الأولى وهي قول اللغوي، وإلى أن الجهة الأولى منها من المقدمة الثالثة مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها يعني من أوضاع ألفاظ الرواية من الظنون الخاصة، هذا تصريح منه على أنه لا يرى أن قول اللغوي يفيد الحج، أن قول اللغوي المفيد للظن هو حجة من باب الدليل الخاص، لا توجد حجية بالخصوص عليه. وإن كان ظاهر كلامه في آخر ما ذكر هناك فالإنصاف هو التردد في ذلك. يقول مو لم أخذ إذا لم يثبت يدخل في أصالة العموم بعد حرمة العمل، لا شوفوا يقول مما لم يثبت، فإذا لم يثبت فوين يكون؟ يكون داخل الأصل الأولي ولا؟ هذا من هنا أريد أستفيد أنه هناك هنا يقول لم يثبت، وإذا لم يثبت إذا مرجعنا ماذا؟ أصالة الحرمة العملي بالحرمة العملي بغير العين، هذا بعد الأصل الأولي. بعد إحنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لماذا أسس هذا الأصل؟ حتى أنه في كل مورد شك في الخروج وعدم الخروج نرجع إلى ماذا؟ إلى العام الأولي عندنا. فإذا صار عندنا دليل خرجنا عن مقتضى الأصل الأولي، وإذا لم يقم عندنا دليل لم نخرج. يعني هذا الكلام موافق مع ما ذكره في أول صفحة 74 عندما قال فلا دليل عليه، مو موافق لما ذكره في الآخر ولكن الإنصاف. في صفحة 74 قال: وأما حجية الظن في وسط الصفحة في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه، هذا ذكره في أول الصفحة، ثم في الأخير قال ولكن الإنصاف كذا. أنا أريد أن أقول أن هذا الكلام يؤيد ما ذكره في أول صفحة 74 أنه لا دليل على حجية قول اللغوي بالخصوص. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الثالثة. وأما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي، وهي أي الرواية حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء. من ماذا؟ من حمل كلام المتكلم على كون ذلك الكلام صادرا من المتكلم لبيان مطلوبه الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف أو امتحان ونحو ذلك. يقول والشاهد عليه، ولذا لا يسمع دعوى ممن يدعيه، يعني يدعي خلاف المراد الجدي، إذا لم يكن كلامه محفوفا بإمارات الخلاف. وإلا لو كانت هناك إمارات تدل على أنه يريد خلاف ما هو ظاهر من كلامه لقبلت تلك الإمارات. وأما لو لم ينصب إمارات على خلاف ذلك فإنه يعمل بأصالة الظهور، وأن هذا الظهور مراد جدا. طبعا هذه المسألة يقول أما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد. هذه المسألة تأتي أهميتها من هنا. الإخوة إذا عندهم كتاب مثل كتابي في مقدمات الإنسداد صفحة 183 يقول الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الإنسداد، وهو مركب من مقدمات، أهم لعله من أهم تلك المقدمات هذه المقدمة انسداد باب العين، وهذا مفروض عنه متفق عليه، وانسداد باب الظن الخاص في معظم المسائل الكفية. فإذا استطعنا أن نثبت حجية خبر الواحد إذن باب الظن الخاص لم ليس بمسدود، فإذا لم يكن مسدودا إذن انهدم أهم ركن من أركان دليل الانسداد. فإذن هذه المسألة لها علاقة مباشرة بماذا؟ بمسألة تمامية مقدمات دليل الانسداد. فإنه إذا لم نستطع هنا أن نثبت حجية خبر الواحد فهذه المقدمة التي هي من مهمات دليل الانسداد هذه المقدمة تكون تامة، وباقي المقدمات أيضا يمكن تتميمها، إنما مهم هذه المقدمة. فلهذا يقول هو رحمة الله تعالى عليه في صفحة 184 في وسط الصفحة يقول فتسليم هذه المقدمة يعني الأولى ومنعها، التسليم بها يعني قبول حجية خبر الواحد أو عدم قبول حجية خبر الواحد لا يظهر إلا بعد التأمل التام وبذل الجهد في النظر فيما تقدم من أدلة حجية الخبر، وأنه هل يثبت بها حجية مقدار واف من الخبر أم لا يثبت. فإن ثبت انهدمت هذه المقدمة، وإن لم يثبت تكون هذه المقدمة تامة. ستعرفون أي مقدار أهمية لهذا البحث وهي حجية خبر الواحد، لأن دليل الانسداد إنما يبتني على تمامية حجية خبر الواحد وعدم تمامية حجيته. فإن بنينا على حجية خبر الواحد انهدمت تلك المقدمة، وأما إن لم نبني على الحجية تلك المقدمة تكون سالمة فتتم مقدمات الانسداد. ولكن قبل أن يدخل في البحث الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتعرض لمسألة، وهذه المسألة وقع فيها كلام طويل بين الأعلام، وهو أن خبر الواحد مسألة أصولية أو غير ليست مسألة أصولية، مع أنه جل الفقه إن لم نقل كل الفقه يتوقف على حجية خبر الواحد، فهل أن خبر الواحد مسألة أصولية، يعني البحث في حجية خبر الواحد مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية؟ وهذا مبتن على تشخيص ضابط المسألة الأصولية. ما هو؟ أن ضابطنا في المسألة الأصولية ما هو؟ وضابط أن المسألة أصولية أو ليست أصولية مبتن على مسألة أخرى، وهي أن موضوع علم الأصول ما هو؟ ما هو موضوع علم الأصول؟ هذا البحث الذي وقع فيه الكلام بين المحقق القمي صاحب القوانين وبين المحقق صاحب الفصول، حيث أن المحقق القمي ذهب إلى بيان لموضوع العلم، وصاحب الفصول ذهب إلى بيان آخر لموضوع العلم. المحقق القمي قال أن موضوع علم الأصول هي الأدل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولكن بإضافة قيد وهو بوصف أنها دليل، يعني الكتاب مع صفة الدليلية موضوع علم الأصول، السنة مع صفة الدليلية موضوع علم الأصول، العاقل وهكذا الباقي ماذا؟ مع صفة الدليلية موضوع علم الأصول. هنا يأتي سؤال، أن موضوع كل علم هل هو مسألة في ذلك العلم أو خارج عن ذلك العلم؟ درسنا في محله أن إثبات موضوع أي علم ليس مسألة من مسائل ذلك العلم. لماذا؟ لأن العلم هو الذي يبحث عن عوارض الموضوع، فمسائل العلم هي ماذا؟ هي التي تبحث الكان الناقص لموضوع العلم، أن هذا المعرض يعرض على هذا الموضوع أو لا يعرض، فكل عرض يشكل مسألة من مسائل ذلك العلم. أما الكان التام لموضوع العلم فليست من مسائل ذلك العلم. واضح إلى هنا؟ إذن السنة بوصف دليليتها موضوع العلم صار بناء على هذه النظرية. إذن البحث أن السنة دليل أو ليس بدليل هذا داخل في مسائل علم الأصول لو خارج عن مسائل علم الأصول، لأن فرضنا أن الموضوع السنة مع صفة الدليلية، يعني السنة بوصف كونه دليلا، هذا هو الموضوع. إذن هذا يكون داخلا في مسائل العلم لو خارجا، يكون خارجا من مبادئ العلم يكون. وبحث خبر الواحد إنما هو بحث في ماذا؟ في إثبات أن هذه سنة أو ليست بسنة، فيكون حجية خبر الواحد خارجا عن موضوع علم الأصول. واضح المطلب؟ خبر الواحد ماذا يريد أن يثبت لنا؟ يريد أن يثبت لنا أن هذه السنة دليل أو هذه السنة ماذا؟ ليس الدليل. خبر الواحد ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت موضوع علم الأصول، وموضوع علم الأصول خارج لو داخل خارج، وخبر الواحد يريد أن يثبت دليلية السنة، فتكون حجية خبر الواحد من ماذا؟ من مبادئ علم الأصول لا من مسائل علم الأصول. هذا ما ذكره المحقق صاحب القوانين. المحقق صاحب الفصول قال لا، موضوع علم الأصول ليست هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بل الأدلة الأربعة بما هي هي، يعني بلا وصف لدليليتها. والبحث في علم الأصول يكون ماذا؟ أن الكتاب دليل أو ليس بدليل، أن السنة دليل أو ليس بدليل. إذن نحن في علم الأصول نبحث عن ماذا؟ عن دليلية الكتاب وعدم دليليته، يعني يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد، يمكن الاعتماد على السنة أو لا يمكن. بناء على هذا حجية خبر الواحد تدخل في علم الأصول لو تكون خارج عن علم الأصول تدخل. لماذا؟ لأن خبر الواحد يريد أن يثبت لنا أن هذه السنة دليل، يعني يمكن الاعتماد عليها أو أنها ليست دليل. هذا الكلام الصادر من المعصوم يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن، فخبر الواحد يكون داخلا في مسائل علم الأصول. وهذا هو النزاع المعروف بين صاحب القوانين وصاحب الفصول، أن موضوع علم الأصول هي الأدلة بما هي هي كما يقول صاحب الفصول، أو أن علم الأصول هي الأدلة بما هي أدلة، يعني بوصف دليليتها، يعني المحمول جزء ماذا في موضوع علم الأصول. صاحب القوانين يقول أن المحمول جزء من الموضوع فيكون داخل في علم الأصول. المحقق صاحب الفصول يقول ماذا؟ أن الدليلية ليس جزءا في الموضوع، بل يقع البحث عنه ماذا؟ في علم الأصول. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نعطي الحق لصاحب القوانين، فإن البحث عن دليلية هذه الأدلة لا يحب عنه في علم الأصول. هذا من مختصات علم الكلام، أن نقول أن الكتاب دليل أو ليس بدليل، أن العقل حجة أو ليس بحجة، أن السنة حجة أو ليس بحجة. أنتم تجدون في علم الأصول من أول علم الأصول إلى آخر علم الأصول البحث في أن الكتاب حجة أو ليس بحجة، لا يقع البحث في هذا. نعم في التفصيلات بعد الفراغ عن أصل الحجية يقع، ولكن في أصل الحجية لم يقع بحث أن الكتاب يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. وشيخنا يعني تلتزمون بأن مسألة حجية خبر الواحد خارج عن علم الأصول، لأنه مبنى صاحب القوانين يلزم أن يكون حجية خبر الواحد خارج عن علم الأصول. يقول لا، نحن نوجه المطلب بشكل آخر، لا ما تجشمه بعضون يعني صاحب الفصول. كيف؟ يقول لأنه نحن بعد أن ثبت لنا أن السنة دليل، نريد أن نفهم أن هذه السنة الدليل هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد. ثبوت السنة بخبر الواحد أو لا، هذا من عوارض السنة لا لإثبات نفس السنة، فإن تكون من مسائل علم الأصول. ما أدري المطلب واضح صار أم لا. قال بني لا مو مؤتمر، ولكنه فقط نريد أن نفهم أنه أساسا مسألة حجية خبر الواحد داخلة في علم الأصول ومو داخلة في علم الأصول. فمرجع هذه المسألة وهي حجية خبر الواحد إلى أن السنة هذا بيان لمبناه بعد، إلى أن السنة أعني قول الحجة وفعل الحجة وتقرير الحجة، أنه هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت بخبر الواحد. فالبحث يكون ماذا؟ عن عوارض السنة، عن عوارض السنة الدليل. السنة الدليل هو الموضوع، ولكن البحث بحث أن السنة الدليل تثبت بخبر الواحد أو لا، هذا من العوارض تكون من المسائل، لا بما يفيد القاطع. يعني لا يشترط أن يكون الطريق لإثبات السنة الدليل أن يكون قطعا تواتر أو قرائن تفيد القاطع. ومن هنا يتضح دخول مسألة حجية خبر الواحد في مسائل أصول الفقه الباحث عن أحوال الأدلة بما هي أدلة، لا الباحث عن أحوال الأدلة بما هي هي. ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل كما يقوله صاحب الفصول، من أن البحث عن أن الكتاب دليل أو ليس بدليل هذا بحث عن أحوال الكتاب فيكون داخلا في علم الأصول. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة الأولى، بعد ذلك ندخل في أصل البحث. يأتي والحمد لله رب العالمين.